تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير والحمد لله. سؤال لدي سؤال يا شيخ. تفضل. عندنا مسجد في برادة، والبرادة هذا استغني عنها جن لو قاف واحد ثاني، لأن قد الأولى خربانة، فصلها راعي مدرسة هناك حارس وصلح فيها، ويقول هل له حق نستخدمها؟ طيب البرادة هذه في المسجد ها؟ أقول البرادة التي وضعت في المسجد، البرادة كان المسجد قديما. طيب واستغنى المسجد عنها وجوا له واحد جديد كبيرة، والبرادة هذا قد خربانة وسواها الرجال الحارس هذا ويرفع استخدمها عنده في المدرسة، هل يحق له ولا لا؟ إذا كان المسجد قد استغنى عنها نعم هذا حرج، فلا حرج، ولكن لو وضعت في مسجد آخر لكان أحسن. أيوة، لأن المسجد ينتفع بها المسلمون صيفا وشتاء. قدها مرمية يا شيخ؟ قدها مرمية؟ نعم يأخذها ويستمر يستخدمها. نعم طيب شكرا. جزاك الله خير.